والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك سنو تياكي زلين براكم كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار باهم زمن أهم بالنبت وقت سلالك هنو علماء وشمسها بنا النسوم ما نور ما تاتل يبزابت وقتنا والحكم عليهم بالكفر والفسق نزين تلالك علموش كافر ناتشونا فاسق ناتشو بلو بالنسو لا يفرد مسلس يبزابت وقتنا لا سيما بتلي بعدما صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات بتفجيرات زوريا تفجيرات مالت فندات عمل عند سوي هنا فنجي ساتقو ويم راسو لا يتأمدو كذابو هلا سوش مهل قبتو راسم بمادفات ليلو سنم مادفات مالت بزي زوريا فتوى كتسدبو هلا وأن عند علمائنا ضعفا في الولاء والبراء علماء الشنزن بولا أن ببراء زوريا ضعف اللباتش ودكمة اللباتش يميل وريه بزابت وقت نو فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في هذا الموضوع بزير الزوريا مكرا لستطن لتلقسون أفلق له وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا إهن لم يلو وطاتوش يميستة ومل بالنس لا يرد مستت حكم السنديت نو زم بلن ما دامتنا اللبن ويسمل سلنساتي قبالي لالتياكيو إهن قدي تفجيرات ميبالو من دلنا وقدمن دالكواتشونو علماء السنة يسنة علموش بزيه زوريا حرام مهنون وين باهم ساعات هاتفتو مادفات ميبالو مالتنو إهن اقر بسلمنا ما يفكر مهنون اللهم نبي صلى الله عليه وسلم راس مادفات كالكلوات الله لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بلو راساتشونا تقدروا الله لنا أنت أزينو بلو وللأنبوت هدم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بلو راساتشون ودتفات بميوت داتشونا قروس أستاس قبو أستتالو بلو بحديث مدقم نبي صلى الله عليه وسلم راسون مرز بمتتاتي قدلسو نقيهم الكامة جهنم سونو ياتشم مرزي تتاتال بلو راسون بهنا نقر ثلاثة ما بهنا نقر وقت ويقدلسو وهلا يوم الكامة جهنم سونو ثلاثة ما بهنا نقر يوغال بلو عندك تاتنا ويم كقدل راسون عن كبالو ياتفاسو يوم الكامة جهنم كقدلين كبالو لال بلو يهنجر هو عيدن راسون هم بلو أوقو لم ياتفاسو يتكمتا ذات شانو يعني صحابة تستوصى لاتشو عند صحابة مجاهدونو يهون الجهار لا يتساتف فبطان بحيل يتواقع بنب رب السعاد صحابوش بطان سيادون قصي سمو نبي صلى الله عليه وسلم تقر عند قليه لإسلام تلقوا لتها بركة اللم عند السو كافر السن يقول ده ياتك عين لم يالو سيامسك قنوس منالو هو في النار ايتو قصات نول وهلا عند صحابة يعني نسوي مكتات الجمر كنيك كذا سكتات تلو بجهاد ساعتي هونش قسل عقاد ما ونبرنا ياتشن قسلو مصوب برمس هاقا ساكتوس مجرش علي من هذا الرقا راسونا اتفتو مولي كذيابو هلا متو من هلا يا صحابة أشهد أنك رسول الله أنتو يا الله ملك تنيا مهونا تشون أما سكرا له بدقا ميال ناتو ميالو تنقر بحق سلا سرقا قطا مالي لمن دلنو هي توساق يقبو راسون سلا تقفام راسون مات فات بإسلام أي فكذا إني مرجع وشيء ذو علمه وشيء في الداتا بيمكن أوشو بثلي درج مو بثلي بتعم أسكفي ما درجهم في الداتا من سهونه من مين ما وقوه دعنة مهربة باسوس ويمت مرتبيتوس أو درج مسلم أو يهون وديجوش من امتفات على تفكوتوش جبي عن الجبي يعلم بلو يتسبب بس بوت علي هي تمرت ما أكلوش لي ويم دمو سوش ترى ميسا روبتها كبابي ولو من قدم لايب زي لاي هين اقر سو سلميات افها بالشاير اللم كل كلي هونو حرامي تدرق سوهم باعت افها منقوا عند سو زنبلو ميدا لاي ما ننم باعت افها بكشف بات منقوا راسو ما اتفاتونا ما فنداتو أي فكر إيك جهل أي كثر نجاهنا تون أكهير نبي صلى الله عليه وسلم علنا كذلنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بلان أو يتالون يحل حيل يزقج المسلم أمة نقرقن بأن نجاهنا تون أكهير أي للم بلو علمو تهنن كالكلوات لهنن في كالكلو علمو من يبالالو طعن يدرق باتشوال نفسو شقر اللباتشو حقا يدبقالو أو كقليقا يمتاسلالو ككافروش قاودا جنة مشرطالو يمتاسلو يتبالا طعن يدرقالو النا بزي زرع من دنو يمتلو تلالو عندما الرجال ميتك متال إذن حديث الغلام إذن الحديث لا تفتو ما تفت لا تفتو ما تفت ويمدقمو أتفتو ما تفت مالك ولا تمي أسكيلا لذي عندما سرت جانة يميتكس إذن يميتكموس حديث الغلام حديث الغلام مالك عنده تالج نبرة بطرو كيزي نا تاريخو عند نقوس نبرة تنقوي نبرة يا تنقوي منالو نقوس هوي يا رجو سلامة تهنيني هن انتمرتين ما سلالف اللت عند الإسلاك اللينيال كذي عهد تالج تنقوي هذا قبطلكو يتملالف إمار نبر تنقل النامل كذا من قر لا يهون عابد الله نمي قزا شاقين كل كذي بذا من قر سال فعابدو غا قلل ليالة إمي سراون عبادة إم ملكة سال كثم دين إمار نبر كذا إذا عابدو سوي علم بطا مي يتعفتو إيا ماركو متعنا حتى منسك مدرك درجة درسة تنقوي واتك بإيا زقية مهير جمر كذا يكو يمر يام هنوي بوهلا بلو بلو مجرسة ليلجو طرو إيمان درجة لا يدرس أن عندك أن عفوا من قال لا يصير هنا يشتل كنسسة هو كان عقدا يملك من قال إن لا ينكسى كسون لا يهدو أرقام كذي أمنا لا اليوم أعلم الراهب المحق راهب يهون تككل إن ياسو ويسلموا تنقويوا يهون تككل إنياسو ذالي ليالهم أوقع لفال هذا يهون السنة ترى نستانا بلجو بزاب سوية جيتا يهون بلو با الله سميهون بلو ورورات السنة ترى بزا براهبو مالتنا اللهم بميك الزاو سوية جيتا يهون بس سميهون بلو كي ورورات ياتشن انساسا عطاق قاتلنا انساس سوشو بسلام انديال فؤاد الرقاتش كذي أبو هلا لجو إيمان ولبوس تتراقاك إيالة لجو بالأم تواكيمهن جمر سوش زندمال يتعممو سوشن يادنال أيني تفاباتون سوش نوعي يادرق اللاتشو أيني ستال للم للم إهنن سيادرق عند ينبوسو أما كاري ينبرا أك أما ما جنبرا سو إهن نوريسي سما هدي يوشن هلو سبسبو ستو سايزو الزالي جاتك فيدا أنت عندما تشير سامس شالهون ينا إيه هولو متايو ستوتا لانتانو أينين كملس كلينيا لجوم منالو أن يادل لهم أين مملسو الله نو أين نمي ملسو بلو با الله عندما من أدرقو مجمّر با الله أمنا كزيابو هلا دعا درق اللت أينو تملس اللت نقوصو هذا قبتي هيد من رد إليك بصرك يا نقوصو انقدي فتاريني نبرمي لو أينهم ما ملس اللهل فتارينو قن يا كما ما جن عين من لما لسلت او علم الغيب يلو ميروقو بس يلو كذام بوالا من هلو فتاري لي من لسلني او لك ربنا غيري فنيوت لي لا فتاري الله وال او ربي وربك الله يعني ان انت فتاري الله نوالو كذام بوالا ان كما ما جن ما سكايت جمر كيف اندا متاو هين انت مرت مال تستكاي سكاي سي برسابت لجون تقوم لجوم رقم اندازيو تستقعي سقعي سبارة تابت يعني عابدون سوية تقوم عابدو سوية النا يعني نقصو عقا مامات تقدلو كذي ابو هلا لجو كرر لجو نقصو لمقدل بزو مكراو تنا درق عندك زي منا درق قوراج افلا يزاد شو تهيدو النا كذا ترارا لي ورورو تالت كذا يزاو تهيدو سرعا درق اللهم اكفنيهم بما سيد الله يبفلك وعينت من قد النين تلاف اشتكلاك اللي يقولوا دعاك يادر وراو تنكتكت أن النفس ودكو السبا سلام تملس يتيدو سوى تسيبال كفانيهم الله الله بكاين النفس قلقلني بليلا كثيرا مؤمن هذا الرجل جلب على يدرقتنا بظهر لا هداك ومهل تتدرسوا وروروا ثلاث عند الزهم لا يدرقوا تيزو السير اللهم اكفنهم بما شئت بلو دعا درقة جلب واتقلب بدك إن السقبو السبا سلام تملس هذا من على يهز ألس نقص عن ثاني مقدلات شلو مزه لا ينوم قد يهون يالو قومنا قرومة للرأسات عن ثاني مقدلات شلو مني مازه النقر اسكسسار درس آلو إلا اكسو من دنو سوچن باتك علي تسبب سبا الله ميلالال كذابو هلانين تسقلين يالله قدتو لي ذاف لي كذابو هلا كانيو تقبا مالتنو كاستنا وتسه بسمي رب الغلام بفتاري بلشو فتاري سميهون البني بلح بالله مال اشن كاستس ورورات يعني لتقل لي تسلال كذابو تقن بمنم تعمرني منم مادرقات تسلم مال كذانو قسم لجون ما تفاصلو هنا يفلقو الشالة فاسمع ما لجون سقلو هزبن هلو تبسبه لجون دالو بلجو فتاري سميهون ببي با الله سميهون ببي بلو سيورور يعني اللج زدت كنتو لا يمسوت وقتوت موتا كذابو هلا سوش من ادرب آمنا برب الغلام بلجو فتاري آمننا البلو ودسلونا قبو كذيا سوش لو ايهو ستساقو ينبرو نقر تكستت اللي سوش اندى امنو ستفرا نبر آمنو سوش دلو لغنا غروار قفرو زغر غور ستات اندى قدات الازو اصحاب الاخدود اني بالو مل الله سورة البروج لاي وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بلو يقل لزوما فالله سلام من نمتي من نمتل توبات شوائد اللم يأكاد طلوات شوية السكايوة شو بلو تاريخة شون الزالي قل توبا أهم من يلالو في حديث لاي إهي هتقال لجستون بيقدل بس من قد عسايت والتوقم وال لمن بلو دين الله مرتاح بلو أمه عندي سلم حق سوچ عندي الرب بلو السنعة كتوال اندات أفهان ميكوتر نابهم ساعتم دينني بلاي لما أدركه هنا نيام فنجت أمدن مكينا وصبن فندا للا من أقرب النادر جهي لكم ياسكين يالين جاي قدام ملال عندنا الرش منيته وشوي قنان يالو أي قنان يوم بمنم تأمر أي قنان يوم لجو عندنا راسنا للم يتفو بدلا تجنو يتفو عند بلو هنا السوء يمتفع من قدوم بيتقوم من منقوة جنب ثلاثة جبسة وجنية تفاو. ولا تاني أنا قال إهل جبمي تفاو بس ساعات ليلو يسوي جنية زونه نية تفاو. على اللهم بتشون نية تفاو. نجي كزيوج السوتي موت عبره ليلو تشين قالوا على اللهم يموتوا. فندتو يملي لنا قراد ربومن. إيه النزيه ولا تاني ممكن يعطوش ليلو تشين لينوروي شلالو. ولا تو هني تفاو كم ما يمسافلو مهنا تون يعرقك تعلو. ولا تاني هي نقر. نبي صلى الله عليه وسلم قال فكروا لنم قال لنقبوا لنم قال استمروا لنم عند الزهنة يا جهاد أكاهير مال يراسوا يهونا ضابط اللو مسفر تاللو أكاهير اللو كزاوي يراسنا أكاهير مجمر كل نمي هنو بدعا نمي هنو مال فتجمر يمدقمو كمثل حويلك مفتدو نمي بزا عند مسلم كافر وجدت سبسبه بات بوتالي عند مستر دسبايم أمسام كزام بلايلي هون يشلالو نسو لما تفسيفة ندى نزا كافر وجدت بهلك من دنا مياتف بزا بسجد يسون اتف نوم مياتف عند كافر الزي تقدل سيبال أدفتو باتفتو تقفي وج مكينة عند الزهنت يقالي أقر مكينة فندت ويمزي كامتلاي عند الزهنت فنداتا تكاهيدة سيبال نسو من يدرقال هيا ثلاثة جدت نوم ميلوك بس ذاك بقى عندك استات منم يما وقو سلو قدايو منم يما وقو سلامه ويجيبوك يتفتفل عندك زهنة قداتنا يلا مصلحة يلو مهن نهلو نقر علمو تشاقناز بو دمو راسن ما تفات راسن براس اجي ما تفات ما يفكر مونم بقلت امي تقوم مرجا وشترالو ايه نهلو مرجا عيثو علمو ايه تفكر دم ايه نقر كل كل نو تككل ان يهون اكاهي رايد اللم بلو شاو قدنون قد يتلاي سنمشتاتشونا ملتفباتشونا الجواب يو بزيز رهينا قرقواتشونا كتلايو علموش فتوى يتسبستبنو يبلت لكمو ان انت ما تارات شلالاتو علموش بزيز رهينا من اندالو علماء السنة انكار رايهونو بسنة لاي قد يالو علموت يسطوتن فتوى يموتوتن بهوت يالوتن يسطوتن فتوى ما يستشلالاش. الجواب على الجاهل الا يتكلم ما هيمي هنا سو من ناقر يلبت بزمن ومالت يلبت وان يسكت ويخاف الله عز وجل ذم لنا الله اللي فرانه ميقبو ولا يتكلم بغير علم يا لو قتل الناقرم اي قبهم اي فكر اللسل. ولا يتكلم بغير علم يا لو قتل اي الناقرم ان بابه ولا يتكلم بغير علم سيون ولا يتكلم بغير علم يا لو قتل اي الناقر جاهل زم مالتنا يلبس. قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش قل بلاش يا محمد صلى الله عليه وسلم فتاريح حرم يدرقه نقر الفواحش السيافيهن النقر اسفمول حرم أدربال ما ظهر منها وما بطن كالنزيه السيافي نقر اسقلته هنا ونم لبك هنا ونم والإثم من نيا ونم وانجل نم الله حرم أدربال والبغي بغير الحق يا أقباب جنبر مالفن بسوس كبر لاي بسوس حق لا يدنبر ما لفن كالكلوان وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا با الله لاي مرجا بالا وردبس نقر ما قاراتنم حرام أدركوان شرك مسراتن من وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون با الله لاي يما سوقتن من ناقرنم حرام أدركوان فزيه إيه حالان لي حرام نمالتي على وقت با الله لاي عندما وشتنو ميك وطرو ملت. فلا يجوز للجاهل جاهل له نسو أي فكر اللتم محيم له نسو أن يتكلم في مسائل العلم بند الزاهنة يوقت قدايوت علم بمي فلقو بمي أسفلقاتو قدايوت لاي من ناقر اللبتم ولا فيما بتلي المسائل الكبار على اللاق بهنو مسألوش قدايوت لاي مثل التكفير مثل التكفير ما كفرني مثل قالي كافرنا وقالي مسلمنا وقالي من ناقر إيه علمو تنجل إلى ما نمسو قالي قبابتهم ما يقبع يدين قدينو. وأيضا بتجمارهم الغيبة والنميمة عميتنا نقرم ما ملالس بمسلمو مكاكل والوقيعة في أعراض ولاة الأمور بمسلم مريوش كبر لاي مودك نسون سم ما تفات ينسون كبر ما بدف والوقيعة في أعراض العلماء عندهم بعلموش كبر لاي يعلموش كبر ما قدف سمات فاس فهذه أشد أنواع الغيبة النزي كبار هنو يغيب أين تسناسو علموش أننا مسلم مريوش ما مات ماتشو مات فاس كليلو إلي لو انتراسو سمك مات فاس يبلد كبارنو مكنياتهم علموش ما مات مالت من يدرقات ينزع علموش وكت عندما يوصل يدرك نزع علموش سوى كنت تكبعي الناس عندما ينوراتشو عندما يتعالوا عندما يسوى يدرك علماتشو عندما يأزم يا مسلم مريوش عندما يكون دزيو ميتا مكوهن الناس ماشو ميتا فاكوهن اسبوا بالنفس لا عندما الناس عندما عندما يتعالاتشو يدرك عندما يقولتو كبادي هنو يهاميتا ينسوش ناشو نسأل الله العافية الله كان لزاينتو أدقا سلام دارك أنه لما نولن فهذا الأمر لا يجوز في كتاي أي فكر من الجاهلة نقر جاهل هنا سو محيمي هنا سو علموا تشالوا في مكة لنجي براسو إهي بكال إهي بكام بلو من ناقر أي فكر اللتن بثلي بثلي دقمو دم بمي أفاستسو قدايو سليمة في دماء الأمة يومون دم بمي أفاستس يومون سلام النام الرقاقات بمي بتأبت قداي لاي إيهاي بك الله شوهل بزيهدو إيهاي بك الله شوه مهينا سادرقو بزاوتو بزاقبو بلو جاهل من ناقرنا ملك تمثلالف آي فكر مكل كلنو زاري باونسات بفيسبوك لاي سلزي فتوى ميسة توش بتعم بستوال يهونا قداي سي فتر يقباننا تالكا قبتو زاري اندي هادرقو زاري بزاوتو بزيقبو إيهين سرافرو إيهين سراندا سادرقو اندازي هينت نقر أسايو إيالي على منم علمم يعني من موقتنا ما ترجع بجهل لا يسنترسو بل حتى سمو ما نندهن ما يتاوك سو علم ينورو أي نورو يا سويه الله نمي فرا يهون أيهون مطفو يهون طورو سايل لي يقبلنا فتوى يسطل إهنا دربو إهنا تدربو إلال كذي أبوها لا يانقر عند ممر يتدربو إياس سو تقبرو تنقوا بيكاركو شكرال نبرو قل من يدرق مودا جانا مسألة لا يتدربو إياس يعني يدرق سو وراجنا أي هنا قرموهن اللبسن سريع وازم قال دم وصو من دلو ثلاثنا أمير انت إذا ستحل يبال يا أمير انت إذا ستحل أميروش ملك تستلال فوال تلزي إهني أمير تزاز متكبر اللبس جميل ملك تستلال ما نويه أمير ما نويه الملك يستلال لفو أي سوك مبهم مبهم مجهول سمو أي سكس عن رجلين كهنا سويين دي تزقبوان يا سويه ما نو أي نكر بالتافة قبل نزه هنا في كوداينا بفيسبوك لايما إهين تنكاكي مادرقي قبل بي ميديا وشمي لكاكو ملك توشم بمولو كما قبلات شمبفيت كما تكبرات شمبفيت أقوى مادرقن كما يزاد شمبفيت إنه نقروت ومرد عليك مسرطون إيسا نقروت ويستايد اللم فعلمو ساندبت نيوتوت ويستايد اللم بلو مليك الناس ما تارات يسفل لقال مجمّر يعمل. وهذه الأحداث وأمثالها النزه النام السلهون كستوت من شؤون أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد هون سوت بدين النزه ما أكثر عندهم دقمو ثلاثة تفجير ثلاثة فندات أي بقال وإن ما يبقان بلو من ناقر إيه علم سرسنونيا ما سلالف بسانو ميفكر للمال أهل الحل والعقد مالس هم العلماء والوجهاء الوحشة علموت أن باكبابي طروبو تا درجة اللاتشو سوش مال باكل أستوي هونو سوش حكيمي هونو أبيبي هونو سوش أهل أمه ميش أنكم ميستبو ميكورا قروي هونو يدمي بالت أقاوش النزي تسبسبو يميو سنو توستانين جيكا علموت كهونو زنبلو ما ننسو تلقى يمي كبابت أيضا لما هم الذين يتباحثون فيها بند زينة وبداي بحث مي أدربوت مين مرامروت الناس سناجوا الناس مي أدربوت ويتشاورون مين مكاكروت الناس سناجوا إيه مالت جن أنو بقى صوت تسبسبو ويم عالم يتبالو صوت تسبسبو كقرآن إنها كحديث قامي كاتنجر واستنوا بزيه رسلالو إنك سلاش ولا مالت هذا دليل أشن قرآن إنها حديثنا بقرآن إنها بحديث لا يتمسرتا መመሪያ ሆነ የተቀመጠው ተቀባይነት ያገኛል ከዚያው ጥቅ ሆነ ግን አይ በቃ አንዴ ተሰባስበው እነሱ ወስነዋል አንተ ከነሱ የበለጠ የምታውቀው ነገር የለም ተቀበል ተቀበል ይባልን አይገባም ማንንም ሰው የሚናገረው ንግግር በቁርአንና በሐዲስ ይመዘናል كلنا راد ومردود الا صاحب هذا القبر እንዳሉ ኢማሙ ማሊክ ማለት ስለዚህ ጉዳይ የበለጠ ከስንዴ ኖራችሁ አንድነት እንዴት ይሚል ዳዕዋን አንድነት እንዴት ሚል እን እንዳዋ ያው እየተጫነላችሁ ልጆች አላችሁ ጂቪም ፎር ጂቪም ኤጂቪም መስፈጥኖላችኋል የምትፈልጉም ካላችሁ ሜሞሪያችሁን ያመጣችሁ ልንጨነላችሁ እንችላለን ዛላይ በደንብ አድርገው ስለ እንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ዑለሞች ተፈጽመው ስለሚወስኑት ነገር እንዴት አድርገን ልንቀበለው እንደሚገባ እንዴት ልናስተናግደው እንደሚገባ በሰፊው የተብራራበት የዳዕዋ ፕሮግራም ነው ومن شؤون العلماء هي علماء كدينو فهم الذين يبينون حكمها الشرعي يندزها هنا في كدينو حكم تككلين يا فردين يا برارس علماء نسو أما عامة الناس فرايهون سوشكن والعوام عوام من دزي ومحيميهون سوش والطلبة المبتدئين جماريهون كنا تماريوش كنا طالب العلم هنا فليس هذا من شأنهم هي النسو كدين أيضا لم القالي قبوبت أي قبام ملل قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف منافقت هنا يسلام منهم يفرهت قدائي وري بميثة مساس بميثة شوساس أذاعوا به يأنه وري ودونه يسترات جثال باكبابيو يسترات جثال كل من دي سما يدرب تنمل إيه سبب من دنو بألفهم أرسنوال منافقوش هنا وريسيسامو مسلموش فيها كبابي عشان نفوال ميبالو ريسيسامو وراونو يسراجو تالمدينة لك ወይም ደግሞ ሙስሊሞች እንዲያይነው ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲባል ወዳውኑ ያሰራጫል። ይሄንን ያደርጋሉ ሙናፊቆች አለ። ግን ይሄንን ከማድረግ ይልቅ ወለው ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم ودى النبي صلى الله عليه وسلم ان ودى ጉዳዩ ባለቤቶች ስለ ጉዳዩ በደም ማብራሪያ ሊሰጡ ወደሚችሉ ሰዎች ودى ሐላፊዎቻቸው ቢመልሱት لعلمه الذين يستنبطونه منهم ጉዳዩን እንዴት ብሎ መተላለፍ እንዳለበት የሚያውቁ ሰዎች ያውቁት ነበር እነሱ ሊያስተላልፉት ይችሉ ነበር ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ለቁሉ الامر ለሐላፊነት ባለቤት ሐላፊ ለሆኑ መሪዎቻቸው ለሙስሊም መሪዎች ይሄን ጉዳይ ቢያደርሱት ኖሮ እነዛ ሐላፊዎች እንዴት ብሎ ይሄ መልእክት መተላለፍ እንዳለበት ያውቁ ነበር ተገቢ በሆነ መልኩ ያስተላልፉት ነበር እንጂ እንደ ሙናፊቆች አያስተራጩትም ነበር ተብሏል። ስለዚህ መመለስ ያለብን እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ወደ ማን ነው? ወደ ዑለማ ሙስሊማን ወደ እነሱ መልሰን እነሱ የሚሉትን ነገር ማዳመጥ ነው የሚጠበቀው። ولولا فضل الله عليكم ورحمته በእናንተ ላይ የአላህ ጸሎታና እዝነት ባይኖር ኖሮ ለተበዕቱም الشيطان الا قليلا የተወሰናችሁት ብቻ ስትቀሩ የቀራችሁት ሸይጣንን ትከተሉ ነበር ይላል። فالواجب هو امساك اللسان عن القول في هذه المسائل በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ወሬ ከመውራት ከመናገር ምላስን መቆጠብ ግዴታ ነው። ላሲ የመተክፊር በተለይ የተክፊር ጉዳይ ሙስሊምን ካፊር የማለፍ ጉዳይ ጥንቃቄ የሚያስፈልግበት ጉዳይ ነው። ወላሲ የመልወላ ወልበራ በተለይ የወላ እና የበራ ጉዳይ ካፊርን ጠላት ማድረግ ሙእሚንን ሙስሊምን ደግሞ ወዳጅ በማድረግ ዙሪያ እንደፈለጉ መናገር አይፈቀደም ዑለሞችን መከተል እንጂ ማለት ነው። الانسان قد يحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ አንድ ሰው ተሳስቶ ሳያውቅ ማለት ነው አንድ ሰው ጠማማ ነው ወይም ካፊር ነው ብሎ ፍርድ ሊሰጥበት ይችላል። እገሌ ጠማማ ነው ወይም ከፍሯል ሊል ይችላል። ويرجع حكمه عليه ግን ፍርዱ በራሱ ላይ ይመለስበታል። እሱ ገሌ ካፊር ነው ሲል ተመልሶ ያ ፍርድ ወደ ማን ይመጣል? ወደ ራሱ ይመጣበታል። ለምን? لأن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر أو فاسق عند مسلم مسلم وندمون أنت كافر هو أنت فاسق هو ብሎ ከጠራው أنت አመጠኛ هو ካለው وهو ليس كذلك እሱ ግን ያ የተባለው ሰውዬ ካፊር ካልሆነና ፋሲቅ ካልሆነ رجع ذلك عليه والعياذ بالله الله يتبكن ان كان ذا زينته يا بحري ودسو يملسال من እሱን ካፊር ብሎት ነበር አይደል? ያ ሰውዬ ካፊር ሳይሆን ከቀረ ተመልሶ ወደ ራሱ ይመጣና እሱ ምን ይሆናል? ካፊር ይሆናል ማለት። ግን ይሄ ኩፍር ምን አይነት ኩፍር ነው? ኩፍሩን አክበር ከእስልምና ሙሉ በሙሉ የሚያስወጣ ኩፍር ሳይሆን ኩፍሩን دون الكفر ነው። ዝቅተኛ የሆነው ትንሹ ኩፍር ላይ ነው የሚወድቀው። ግልጽ ነው? ይሄ ማለት አንድ ሰው ሙስሊም የሆነን ሰው ካፊር ያልሆነን ሰው ካፊር ብሎ ቢሰድበው ያ ሰውዬ ካፊር ካልሆነ ኩፍሩ ወደሱ ይመለስበት ኩፍራን ዞነል ኩፍር ከባድ የኩፍር ወንጀል ላይ ይወድቃል ማለት ነው እንጂ ከእስላም ሙሉ በሙሉ ይወጣል ማለት አይደለም። መልሶ ደግሞ አንድ ሰው አንተም ካፊር ሆነሃል ቢለው እሱ ምን ሊሆን ነው? እ? ካፊር ይሆናል ማለት አልከፈረም አከስልምና አልወጣ። ይሄኛውም ደግሞ ካፊር ያልሆነን ሰው ካፊር ይያዝ። ለዚህ የማያስፈልግ የሆነ ጉዳይ ነው። አስለን ዝለልብን በል። አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? በቃ ስለሆነ ሰውዬ ካፊርነት ግዴታ እንዲነገር ይፈልጋሉ። ልክ እንደ ኢማን ክፍል አድርገው ያስቡታል። እንደ እነዚህ ዝም ብለው ይሄን ሁሉ ሽርክ እየሰሩ እንዴት ነው ካፊር የማይባሉ ይችላል? ምን አገባው ስለነ መጠንቀቅ የሚፈልገውን ነገር ይጠንቀቅ። ሽርክ ስለሰሩ እነሱን ተከትሎ መስገድ የማይፈልግ ከሆነ አይስገድ። ሽርክ ስለሰሩ ከነሱ ጋር መጋባት የማይፈልግ ከሆነ አይጋባ። ሽርክ ስለሰሩ ከነሱ ጋር ሙዓመላ ማድረግ ግንኙነት መፍጠር የማይፈልግ ከሆነ አያድርግ። ግንኙነት አያድርግ ይጠንቀቅ። ከዚያ ውጪ ግን ግዴታ እነዛ ሰዎች ካፊር መባላቸውን መፈለግ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው። ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። አታን ምን አለ? እንደዚህ አይነት ጥማት ያለባቸው ሰዎች ሰውን ካፊር ማለት ሙስሊም የሆነን ሰው ከእስላም ማስወጣት የሚፈልጉ ሰዎች أننا إن أن لما ميلو سويت تلتي تجمل أن أنت علماء أنجلي لا ما أنم سعيا كفر مثل الله تجمل إن ياسي ما كفر مبتل لنا من إيه تملك إن يام مدرسة أن أنت لا لو مال إيه هذا كان إن يام منها قبل قالي كافر هنا أل هنا لا خالبان يزيلا إن ياسي كم بطنا قرار يعندن سو كافر مهن موقع شنو كويلة ما يصلق ولا من دنو يعني سوية تكتلو لا نسكر على كافر نو كتبال عندهم كسوغا يتدار جنينيونت لا لما مسرت كسوغا لن جنينيونت لما قرأت انو هذا بكا يستون كافر مبال من أصلق انيا هينتن كاكي باي بال من لمن أنا تركم ونت هينتن كاكي سلاقي وشكا هون سويو تبالم عال تبالم يراساتين انتن كاكي نسلن كذبوها لا يسو مبالنا على مبال لأساس تبننا لأنقبك قبل أي قبما لهنا تشكر كاللبن كهونو مكرس اللبن الله لو مسلمون جاستخدت لونو ترس لنا درق مي قبونجي باقين ينواقات أمي ودين يقبان سو كدين الإسلام لموتات ترس لنا درق أي قبامي إنيا اللي أسجنك مي قباكو دار الله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه سب يعني سو سلمنا كما ماروش أمرتنا ومن ما درقو ما يملكته النجر مثوبك أنا هاي ملكتني يسوي كافر مبال على مبال يني سرادل يمانو يعلم مستران نفسه يحسبه بس نفسه يتجنبه بس مي أستهيك من النجر كله والله نفسه يتجيكش ياكن جاهل تلهون فنفسه قرآن النحديث نعيده والثاني سفل والثاني درس من أمل النادر قايك بامل عندهم والله علمش مسلمي هنا سو مسلمي هنا سو كافر بلو فرد لمستس كذاب فيت من موالات اللباس ولاس قمطاتهم مسترقوش بالتايواتهم مالت شرغاش اندو كرمو مسلم كافر مي هنا بتاقات امي لنورا يشل منو مسلم كبادي هنا مسترقوش ناس قمطو بتعام تنقاك يا درقال شخالباني من الال اندج جاينتو بدايو سمي قبو عالم يترقاك عالم الال زين بلو عالم بالتالي تكلم وداون فرد ميتك هنا إيه تقبلين تيلو ترى زاقتو تقاش هنا نجاروشين كبزو أقطعها ما تين ميتشل إيه سوية كمان صار نوزي هذا قال يودك أبلو أستولو يسويون هدا مغنية من منيتو مهنا اللف نجي نديت ولا ما برد على اللم قالي كاسر ما بلو من ناقص نديت ما برجع وين ثمن ماركيا تقدر قولي وصل أي قبم بتهي من ملكتهم قد يسلال هنا أبلزوم سكرة الإنسان تبثي ميكا بعيدا لهم قاعدة هنا النيزة لهم مسمر هون مالتنا بزي زرية تكمتهم كذابة الرفاقن إلا من قالي كاثر التبالم إلا من قالي التبالم إهينيان أمي أساس قد يسلال لهم علموا تشولي أستوب بثنا لتشن قبثي ميكا بان لازم تبرو علموا بتعام بزي قد يميت لنكفو كما هنا الشيء تنسى بزوب دعام ميرهم رسوش تنتك سلمنا ميات وطانك قر تناقرو كنا لا كفراتو بهيو تهلو بهون امساس كنا لا كفرو باتو حجام ما لا قومو باتو لمن دلنو اني سوش ما يكفرو تيبالو حجام سلال قوم باتو نيلال اني سوش عاقين سواتو حقني ابرار الله شو سو إلم يالو بسن سهتت امت نقرواتو بعين ادمال بدرك انا حقنا لك قبل ما لتاتو هل ترقاقتن ولتنيا نقر إيه يتناقرونا يسروا يالو تنقر من مهنو شركنا كفر مهنون سلام الرداتاتو من مرقاقتا يلو شرك مهنون أوقونا مين ناقرون بيسروا أدلم إيه كقمة السليقة باميقة باكو داينو حتى شيخ محمد ابن عبد الوهاب من إلالو إيهونا دبداب بيمثل الله شوكونا كبابي أنت جماعك يلتك لك لنسو كافر تلاله يميل وشات وري تنافسو بالصوصم إيهنن اندي تلاله يميل دبداب بيشمت الله شو منار أنا ينقوان عندن سو كنيقا لتك لك لكم بيجي كافر لليكرن حتى يا أحمد البدوي قبر طواف الميادر بسكسوس النسو ننقوا كافر للم يا أحمد البدوي قبر طواف الميادر بسكافر للم لمن؟ أني سوش دعوة لدرساتهم يميسروا سرا شركة مهونو أل تنقراتهم دعوة ميارق الله شو أتونو زي الشركة سيودكو النسو ننقوى كافرها للميلاد سمال كثير تنقاك ነሄ ከፍተኛ የሆነ ተነካካይ ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት الامر خطير جدا ነገሩ በጣም ከባድ የሆነ ጉዳይ ነው فعلى كل من يخاف الله ان يمسك لسانه اللهن يمفرا كله ملاس اللي قطب يقبل الا ان كان ممن وكل اليه الامر وهو من اهل الشان يا سويه لذي ነገር ተገቢ ሆኖ ጉዳይ ወደሱ የተጠጋበት ካልሆነ በቀር ይሄ ማለት ለዚህ ተገቢ የሆኑት ማናቸው ብለናል ዑለሞች ናቸው ዑለሞች እስኪ በዚህ ጉዳይ ጥናት አድርጉበት ተብለው ሐላፊነት ተሰጥተው ካልሆነ በቀር ስለዛ ሰው የምንነት እንዲያረጋግጡ እንዲገልጹ ግድ ተደርጎባቸው ካልሆነ በቀር ማንንም ሰው ሊናገር አይገባም በአን يكون من ولاة الامر او من العلماء يا اهل الشأن يتبالوا ለዚህ ነገር ተገቢ የተባለው ዓሊም መሆን አለበት ወይም ደግሞ የሙስሊሞች መሪ ሐላፊ መሆን አለበት فهذا لا بد ان يبحث في هذه المساله እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች በእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ላይ ጥናት ማድረጋቸው አይቀሬ የሆነ ጉዳይ ነው ኡማውን ለማሳወቅ ሲሉ ማለት ካላደረጉም ደግሞ ተጠያቂ የሚሆነው ማን ነው እነሱ ናቸው ማለት እንጂ እነሱ አላደረጉትም ተብሎ እነሱን ክፍተት እንሸፍናለን ተብሎ አይገባበትም ጉዳዩ ማለት اما ان كان من عامه الناس ومن صغار الطلبه تراك هنا جاهل كونه سو كونه سوچ هنا ግን ومن صغار الطلبه كان تننش كونه تماريوت جماري هنا تماري كونه فليس له الحق في ان يصدر الاحكام بالنزه هنا ጉዳዮች ላይ فرد مسطس مغلጫ مسطس አይፈቀደለትم ويحكم على الناس بسوش لا يفرد لي ست اي قبام قليه كافر نوبلو ويقع في اعراض الناس بسوش كبر ملاي لي ودك اي قبام كبرات شون لي اقودف اي قبام وهو جاهل جاهل هنو مهيم هنو عندهم من هالبات يا سوية النسون بميستعد ببتنقر لم تقبي لي هون شلال احق لي هون شلال السمال قليه كافر نوبلو سنقر كافر لمبالي لكون السندوم تقبي هنو السلي هون يشلال عندها هنا ثم أقاطامي لنور هلو يشلال ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفتيق وغير ذلك لأما نقر اللي أملالس عندهم بماكفر زريع لنقر أي قبهم والتفتيق قلي فاسق نوبلو بمن نقر مزريع وغير ذلك كذين متفالو رئيسو شلال لقبا أي قبهم فهذا كله يرجع إليه ايه هلو تفاتو ودا راسو نومي ملسو شكرو تملسو راسو لينو ميت تمتمت ولا يضر المتكلم فيه يا السمي الناقر بسوي من اما يقودا من اما يهون سو كافر قال هنا انت كافر نبيلو من اما ميدر سبت نقرين له جيني اشتكوف ودا راسو تملسبت هلش وإنما يرجع إليه يلقون السمي ملسو ودا تناقاري وسويينو يمي هنا وملس فعلى المسلم ان يمسك لسانه مانኛው مسلم بلا سلكو تصبي يقبال ولا يتكلف ما لا يعنيه بما يملكته ነገር ውስጥ ገብቶ ራሱን ችግር ውስጥ ሊጥልም አይገባም اما ان يتناول الاحكام الشرعيه ويخطئ ويصوب جاهل هنا سو شرعوي هنا حكمتين قدايوتين انستو يزو اغلي تككل نو اغلي سهتت نو ياله مناجر ويتكلم في اعراض ولاه الامور فمسلم مريوت كبرم لاي اندفلق يفلقو مناجر وفي اعراض العلماء فعلماء سم كبر لاي يفلقو مناجر ويحكم عليهم بالكفر والضلال علماء كافر ناتشو تماما ناتشو يا لبنس لاي فرد ليست ايه فهذا خطر عظيم عليه ايه بس براس لاي بتام كبالا دغانو واما هم فلا يضرهم كلامه فيهم እነሱ ግን ዑለሞቹ እሱ ስለነሱ የሚያወራው ነገር ምንም አይጎዳቸውም አይደርስባቸውም وقبض العلم يوقت موثج يوقت مدخل انما يكون بموت العلماء ميكستهو بمن ملك نو بعلموس مموتنا مدخلنا وكما هو ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن قدأي نبي صلى الله عليه وسلم اندي بلو تناقر وتال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد الله أوكتن كسو لجوش لبوس بما وطاثر اللمم يوستو ولكن يقبض العلم بقبض العلماء نقر قنو كسن يوستو الله علموتشم بما قدلنا وبما أكفاتنا إلا حتى إذا لم يبقي عالما الله بمدر لاي عندنا معالم بماس كرب الساس كل معالم كتفا اتخذ الناس رؤوسا جهالا سوش مهيمي هونو مريو السنيزال جاهل لو قن قاضي هونو يكمتال إمام هونو يكمتال أكري السماري هونو يكمتال من مساو كمال فسيلو نزا مهيم سوش جتايا قالو سلدين قداي فأفتو بغير علم يا لو كتفتو هايستالو فضلو وأضلو بزيهم مكنيات راساتهم تأمو ليلاونم يات أمالو بلو تناقروال ما يجاهل ما ترشى وسيته فما هي من نسمين نقر نقر فيه نومال والله هذا هو الواقع اليوم والله فهم سات زاري تكستوا يمنا وبتككل يالو تتعباتوني تايهنو الآن رؤوس جهال الآن رؤوس جهال ما هي ميهونو كنجوش وانا وانا مري ميبالو سوش يتكلمون بأحكام الشريعة بشريعة كدا يلنا قرال سلا حلال لنا سلا حرام يلنا قرال قرآن نستقق له مقرات ما يسلو بل صلاة ما يسلو مجمبر لهون يشلال ويوجهون الناس سوشنا ما قلت عيشتال بزي هيت بزي هستقبا بزي هوتا بزي قبايالو لسو حسابي أقربالو مري هونالو ويحاضرون محاضرة يشتال الأعواء بروغرام هزقاش سو مدرك سيزو الله شين نقرال كن جاهل ناتشو حتى في تاتشو لا ينقوان داندو من يدرق سيمو اللاتشو دعوة لما درق اني كربال أمي عجبنا سيمو اللاتشو دعوة لما درق اي كربال شريون أسر الزمو يقو تس دعوة لما درق اي كربال وتاسل زور رسل ليلوس حرام نقرو سنية سر كذابو هلا دو مستر قبطو اندقنا يسوش مري داعي عالم إمام مفتلي هون يفلقا إهينو باهم ساعة اللو واقع ما هي ميون سوش مري هنا يتكمل بطنا ويخطبون خطبا ما يدرقالو وليس عندهم من العلم والفقه شيء نفس ذند منهم أكثر الله توم يدين أكثر الله توم إنما عندهم تحريج النفس ذند يالو من دلو تحريج مالت ما استاكي عمل ما استاكي أقلو الشني شلالو سوني أزنانالو أفك الله تينا شو أمارن يشلالو عربم كونو عربين يشلالو سلوهنا نقر تاورو بتعم سون من يادر قالو سون آسي أسكفتالو يافز دالو هين ليادر قو يشلالو قن علمي الله شو هين سلادر رقو بشامن يدر قالو أواكي عالم تدر قو يكمتالو مري تدر قو يكمتالو وتهيج النسو زن ديالو من دنو هزبن ما النساسات بشتان خوف له هو تعبلو سون يسون سنيت ما كسكس بشتان وميشلو كذلك قلت سلا ليلة مسرتها ويدين قلت أي أورا سيبال سلعثم وثلفك أفوين تباس تباليك أمال مين أقروا يتفوال قلت لما تشوه سون لما النساسات سون لما ماموك قلت دهينة نوري يشلبتها المال قال فلان وقال فلان أقلين دزيها لأقلين دزيها ليالا لما استمر لما ناقرهم يشلبتها شغل الناس بالقيل والقال سوشن عنده على قلي عنده تبالي يالو بما يربى وري بيزي أدربه وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا إيه نبي صلى الله عليه وسلم وده في سوش مهيمي هون سوش مري أدر قوي يزالو بلو يتناقروس ما الرقاقة جانو اندالوس هي تهيناو يالو باونس آفلالو ومع الأسف بدأن بمياس هزن هنيتا يسميهم الناس علماء سوش النزين سوش عالم بلو يتروات شوان ولا حول ولا قوة إلا بالله فعالم تكمتو نس عالم يبالل في حين لو تسأله عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي فإنه لا يستطيع أن يجيبك بجواب صحيح يا عالم يتبالو توي فلهنا نازلة مالت فمسلم سلاح سلمي متى أدقى فمسلموش مكاكل سلمي فتر شقر مفتيه ومن دنو بله بالتأيقو ويم دقمو أو حكم شرعي ويم سلا شريعة حكم إيه نقر حلال لو حرام إيه يفكر لا يفكر بله بالتأيقو فإنه لا يستطيع أن يجيبك بجواب صحيح ونسكك لن يهون مل لسطح حيشلم علمي اللون قن عالم تبلو داعي تبلو مري تبلو حلافي تبلو يكمتال ندزي هنا تهني تالينو يالنو يلالو لأنه يقول هذا ليس بعلم هي سوهي النقر ما يوقو لمن دلنو وكتاد اللنبلو سلم يحسب بند زهنته وكتلاي سفرت أي ستم أي مروم أستمرم العلم هو الثقافة السياسية السوزن علم مالت يبولتيكا سلطانينو سلبولتيكا مورات من مرامر سلطلاي وفقه الواقع هو الثقافة السياسية وفقه الواقع سلفقه الواقع من ناقرنا علم مالت فقه الواقع مالت فهم ساس أقريات أفكال أنه يكلمة شايو تظاهرو طروي مثلا فقه الواقع مالت فهم ساس يهلوني ألم تجبات شنيتا ما وقم ألم يدر سالج من يتسرانو بيكيزيو من يتفترانو من يهوننو بيك كبابي من يتكستانو إهنن إنفورميشن إيان داندسو لنوري كبال كمن يبلد مسير كتبلو قرآن حديثا كمين ما رويلك دعوة كمية دامتيلك كتابوش كمية كرايلك بند الزهينتو إنفورميشن لاي فكرة مستثى اللبس من يبالا مسلموش ندو مودو هلا يسكرن كند الزهينتو نقر الزهينتو نقر لعالم استثفاك شنو يبالا مودو هلا يسكر فلازي من يدرقال حديث قرآن منامن إهنن مسير لالو لعلمشتو مسير لتكمل أنت قن وطاتنا بزي هدمي بزو نقر مسرات تشلال له مسير كنت بلا حديث كم مستقرة قرآن تفسير كم مستقرة هين كم مستادر لمن ليلوش information وشن بمسبسب يتلايو قازيت وشن مدهيت وشن بمانبب وقتها لمن أتدبر يبالا كذيابو هلا يسوي من هنا فيسبوك نوه القزي ففيسبوك لاي من تبالا من تورا من تلككا يعني كتاسلال قازيت وشني قزال مدهيتي قزال በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ድምጾችን ዳውንሎድ ያደርጋል ያዳምጣል ዜና ይከታተል መሽጉል ሆናል አልጀዚራ ሲያበቃ ሲኤንኤን ይከፍታል ቢቢሲ ይከፍታል ያን ሲጨርስ ደግሞ ጋዜጣውን ያነሳል ፌስቡክ ይገባል አንዱ ፔጅ ላይ ያለው መልእክት ታነበበ በኋላ እስኪ ደግሞ ሌላውን ፔጅ ላይ ይገባል ያገላብጣል ዒልም የሚባል ነገር የለም hatta kitab bikaram nqwa yekarraun kitab muraja'a miyadirgebet gize yello ቢያንስ መስጂድ መጥቶ ቂራአት ከቀራና ካዳመጠ በቂ ነው ብሎ ያስባል። ከዛ የተረፈውን ጊዜ ሌላ አንገብጋቢ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ አለ ፍቅሁል ዋቂዕ የሚባል ነገር አለ ብሎ ያስባል። በዚህ ምክንያት ሰውን ከትክክለኛ ወቀት እያዘናጉት ይገኛሉ የዚህ አስተሳሰብ ባለቤቶች ማለት። በርግጥ ይሲባል ደግሞ ሰው ስለ ዓለም ምንም ኢንፎርሜሽን ማወቅ የለበትም ማለት አይደል? ይወቅ ይማር ይጠይቅ ያንብብ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ነገሮች በአካባቢው ምን እየተከሰተ እንደሆነ ማወቅ ይችላል ግን ከምን በኋላ ነው ይሄ መሆን ያለበት መጀመሪያ መሰረታዊ የሆነውን እውቀት ከጨበጥ ነው በኋላ ነው እንጂ መሰረታዊውን ነገር ትተን ሬዲዮ በማዳመጥ ዜና በማዳመጥ ጋዜጣና መጽሔት በማንበብ ብንወጠር ይሄ ምንም ፋይዳ የለውም ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው ማለት አንድ ሸክ ምን ይላሉ ايه فقه الواقع عملت نقر سلعلم فتباش نيتها ماوك عملت علم اندال هنا ماذا عن قب قابية هنا اوكت اندال هنا ستاكتو من الالو اسكي يفقه الواقع عن علموش تكسل لن الالو مشن بهلن يوكت ذرف من الالو عالما لادن يحريف علموش يفقه علموش ينحو علموش يصرف علموش يتبع لي تكسل اسكي يفقه الواقع عن علموش اسكي لقرن الالو هلن يتمرت ذرفوش من الالو مدرسة الله يتمرت تقوامات الله يحديث سمرت بيت يفقه سمرت بيت يعقيدة سمرت بيت يقرآن يتبالى يتلا يسمرت بيت ورسال يفقه الواقع عن سمرت بيت مدرسة اسكين قروني لال مجينا وهي قدمت علمو السن عند عند عن قد قابل وقد تدرق بيت هذا وقلو مال إشابات شوال مالك ስለሆነ እዚሁ ላይ እናቆማለን ማለት ነው። ከሻ በኋላ ያለው ግራስ ስለሌለ ለዛሬ እናሳለን። የተስማማችሁ ሻ በኋላ